يقول آمين. فسئل لما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. راغم أنف إنسان رجل أو مرأة ذكر عنده الرسول باسمه ولم يصلي عليه. وقلت لكم هذه كتب الحديث صحاح ومسانيد وسنن لا يذكرون اسم رسول الله بالعنوان الرسالة والنبوة أو بالاسم العلم إلا كتبوا صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع آيات النبوة وأوشكنا على نهايتها. آيات النبوة، نبوة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى آيات؟ علامات تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم، يعرفونه أي يعرفون محمدا رسول الله نبيا ورسولا بواسطة التوراة والإنجيل وما جاء فيهما من صفات ونعوته، تلك الصفات التي لا تتفق مع أحد إلا معه. هذا إخبار الله عز وجل. فقل أنت بالله الذي لا إله غيره إن الذين يعرفون التوراة والإنجيل معرفة حقيقية لا يعرفون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أولادهم. هذه أعظم آية دالة على نبوته ولا لا؟ إذا كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى العلماء منهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، تطلب دليل آخر؟ أعظم آية هذه. وقل لي يا شيخ وإذا عرفناه ماذا بعد المعرفة؟ الجواب إذا عرفته نبيا ورسولا أحببته أكثر من حبك لنفسك، آثرت ما يريده على ما تريده أنت. إذا أحببته على علم أطعته ولا تقوى ولا تقدر على معصيته، تتحمل أمره وتمتثله. دي هي ثمرة العلم بنبوته. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا تلميذ مالك المصري، مصري. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك إمام المسجد ابن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ماذا؟ قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أي للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا منهم وامرأة زنيا. أن رجلا منهم أي من اليهود بالمدينة وامرأة من اليهود زنايا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ الرسول يستفسر: ما تجدون في التوراة كتاب الله المنزل على موسى رسول الله في شأن الزنا؟ ماذا تجدون؟ فقالوا: نعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. نفضحهم، نكشف على وجوههم ونركبهم على بهائم، والأولاد يصفقون وراهم ويرمونهم بالحجارة، ثم نجلدهم بالعصا. هكذا قال هؤلاء العلماء من اليهود. فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم. وعبد الله بن سلام الأحاب من أحباب اليهود من بني قينقاع رضي الله عنه، وقد بشر بالجنة قبل موته. قال لهم: كذبتم، لا يوجد هذا في التوراة، كذبتم. إن فيها الرجم، إن في التوراة الرجم، ما في الفضيحة والجلد، الرجم أي بالحجارة حتى الموت. فأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فنشروها. يعني ما كتيب صغير في ذاك الزمان، منكم في جلود ومنكم واسعة، فنشروها بين يديهم. قال: فوضع أحدهم يده على آية الرجم، غطها بيده، فقرأ ما قبل الآية اللي فيها رجم وما بعدها. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، ارفع يدك من على الكتاب، لأنه غطى الآية، ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فإذا فيها آية الرجم التي توجب الرجم على الزاني والزاني إذا كان محصنين. فقالوا: صدق يا محمد، صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. وهذا بعدما أذنوا له في ذلك وتحاكموا إليه، لولا أنهم تحاكموا إليه لا حق له في أن يطبق عليهم حكم الشرع وهم كفار به، لكن إذا هما رضي بالتحاكم فاحكم بينهم بالعدل. قال عبد الله: فرأيت الرجل يحنأ على المرأة يقي الحجارة، هي أمامه يحنأ عليها حتى يغطيها بعض الشيء من الحجارة، بمعنى تم حكم الله فيهما وهوجما. وهذا الرجل الزاني شفقة على تلك المرأة ينحني عليها ليقيها بعض الشيء من الحجارة. هل في هذا آية من آيات النبوة؟ أعظم آية، أمي لا يقرأ ولا يكتب، يعلمهم بأن في التوراة الرجم، ثم يتجلى الموقف ويجدون الآية ويعترفون. هذه أكبر آية من آيات النبوة، هذه علامات النبوة المحمدية. وقال الشيخ: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية. هذا الباب يذكر فيه الإمام البخاري ما ثبت من أن مشركي قريش في مكة أيام كان بها قبل هجرته سألوا طلبوا منه آية تدل على أنه رسول الله، وحصروا في انشقاق القمر: إن كنت رسول الله فادع الله ينشق القمر ما منع. فنؤمن، والله ما آمنوا. فالذي عرف الحق كما هو وحمله الكبر أو العناد أو طلب المال أو المنصب ما يتراجع أبدا للآيات. الذي إذا لاحت له الهداية قبلها، عبد متهيئ لها يطلبها، أم الذي على علم بها ولا يريدها ما تنفعه. قال: فأراهم انشقاق القمر. واقرأوا قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. الآن الآيات النبوية تجلت في الآفاق كلها، ولا يؤمن برسول الله العدد القليل من البشر. فقال الشيخ: حدثنا صادق بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي قال: انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. عبد الله بن مسعود ما حضر، ولكن القضية متواترة. ماذا نقول؟ قبيل عن قبيل كلهم يتناقلون، لأنها في وسط الليل في مكة، والبلاد مملوءة بالنساء والرجال وهم يشاهدون. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين أو شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. على أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وحول السند أيضا وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زهيع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سكانا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، أي علامة تدل على صدق دعواه في النبوة وأنه نبي الله ورسوله. قال: فأراهم انشقاق القمر. فأراهم انشقاق القمر على جبل أبي قبيس، شقه من جهة منى والثاني من جهة مكة، وهم يشاهدون. وشاهده كثير من العرب لأن القمر ليس شرط يوجد في العالم بأسره، يوجد في أرض ولا يوجد في أخرى كما تعرفون، ما هو دائما هو هو. الآن طلع في بلاد أخرى مثلا، والشاهد عندنا لو أنكر من أنكر أيقول تعالى وانشق القمر ويبقى لذي عقل مجال أن يقول كيف؟ هذا التواتر أمة كاملة شاهدت وتتحدث به إلى اليوم. قال أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية دل على نبوته فأراهم انشقاق القمر بأمر الله تعالى وإذنه. صالح عليه السلام لما طالبوه بالآية قالوا ادع ربك يخرج لنا ناقة من هذا الجبل، هم اللي طلبوا، هم طلبوا أن ينشق القمر فانشق القمر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا خلف بن خالد القرشي حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كل قبيلة تتكلم، كل جيل يتكلم ويقول حصل كذا وكذا بالتواتر هذا. ثم قال الشيخ الآن عرفنا آية من آيات النبوة وهي انشقاق القمر بدعوته. قال باب حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هما أسيد بن حضير وعباد بن بشير، رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، من هما يرحمك الله؟ أسيد بن حضير تصغير أسد، أسيد بن حضير وعباد بن بشر صحابيان جليلان. قال إن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته أو من روضته ومجلسه، خرجا من بيته صلى الله عليه وسلم في ظلام الليل. قال في ليلة مظلمة، والليالي إذا ما فيه قمر مظلمة ولا لا، ما عندهم كهرباء ولا غازات ولا فوانيس. الليلة التي جاء الرجل من الشام وأشعل الفوانيس في المسجد انبهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن عن فرحه، شاهد المسجد الذي كان طول الليل أظلم صار مستنيرا، ما كان في بيوتهم أبدا مصابيح. فهذان العبدان الصالحان من أولياء الله أسيد بن حضير وعباد بن بشر كان مع رسول الله يتحدثان يتعلمان، أمرهما طلب إليهما تلميذاه وإلا قل من دولته ورجاله وصاحبيه في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما. خرجا في الظلام وبين يديهما مصباحان يمشيان وراءهما، فلما كان أحدهما في حارة لغوات والثاني في كذا انقسم النور مع كل منهما مصباح. ذي كرامة ولا لا؟ كيف تدل هذه على علامة النبوة؟ لولا أنه نبي الله ورسوله حقا ما وجد أولياء من أتباعه، فكل ولي بيننا دال على أن محمد رسول الله. كيف وصل إلى هذا؟ أليس من طريقه بتعاليمه وشرائعه. إذن فهذان الصاحبان لما جعل الله لهما النور وانقسم عليهما كرامة من أعظم الكرامات لأولياء الله، كيف حصلوا على هذا؟ بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعهم له وحبه وطاعته. قال مرة ثانية: إن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله، ممكن كيلو متر ممكن أكثر، حتى أتى أهله والنور معه. هذا يوجد في العالم هذا؟ في ذلك الزمان لا يوجد. والشاهد عندنا معاشر المستمعين والمستمعات، هذه كرامة أكرم الله بها من أتباع النبي محمد. إذن هو نبي الله، لو ما كان رسول الله ونبيه وبلغ عن الله دينه ودعوته لما يعطي الله الكرامة لأتباعه. فكل ولي تشاهد الآن بكرامته هو يشهد أن محمد رسول الله. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا يحيى عن إسماعيل، حدثنا قيس: سمعت المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ما أمر الله الذي يأتي؟ قالت العلماء: الروح، الريح التي تأخذ أرواح المؤمنين والمؤمنات في ساعة واحدة آخر أيام هذه الحياة، والإسلام والإيمان فيها والإحسان، فتأتي ريح فتأخذ أنفاس كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى غيرهم، تقوم الساعة على شر الخلق. فماذا يقول الحبيب هنا صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا يزال ناس يقلون في بعض البلاد ويكثرون في أخرى، يقلون في بعض الأزمنة ويقلون في أخرى، ناس من أمتي ظاهرين منصورين، ظاهرين أقوياء منصورين، لا يذلون ولا يهانون، حتى يأتيهم أمر الله بالوفاة بتلك الريح التي تأخذ أرواحهم وهم ظاهرون. كيف تكون هذه آية من آيات النبوة؟ نعم، أخبر بغيب وإلا لا؟ وغيب عجب. الديانة المسيحية اليهودية الصابية المجوسية مضت عليها فترة ولم يبقى فيها من يدين الله بالدين الحق، وكيف هذه الأمة إلى يوم الساعة وأناس ظاهرون مؤمنون موحدون أتقياء صالحون أعزة كرماء عدلاء يشهدون أن محمد رسول الله. كما أن الكرامة للولي تشهد، فكذلك وجود عالمين عارفين أتقياء بار صالحين والله يشهد أن محمد رسول الله، لأنه أخبر أنه لا تزال طائفة في هذه الأمة ظاهرة حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وكثيرا ما قلت لكم السر في هذا هو من أجل أن تقوم الحجة لله على الناس يوم القيامة. لو جاء زمان ما بقي من يعرف الله ولا من يدعو إليه، فتلك الأمم الموجودة تقوم لها الحجة يوم القيامة: ما أرسلت إلينا رسولا، عرفتم؟ فقطعوا تلك الحجة أن يبقي الله من يبلغ عن رسول الله ما جاء به قائم مقام رسول الله في الأرض حتى لا تكون لهم حجة. وذكرت لكم أيضا إن كنتم تذكرون المسألة السياسية، ونحن الحمد لله من أهل السياسة الربانية، ولا نسلم ساسة الساسيين الذين يدرسونها تحت من يدرسون بين أيدي أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فأقول مضت فترة أيس العالم من أن يعود الإسلام من جديد أو توجد في دولة تطبق شرع الله، يعني منذ أقل من 80 سنة، في حدود 80 استعمر العالم الإسلامي بكامله. تبهتم؟ سقطت الخلافة، تحولت تركيا إلى إلحاد، ففرح العالم الكافر وقال لن يعود للإسلام دولة. ويأبى الله جل جل إلا أن يبطل باطلهم، فيأتي بعبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، ادعو له بالمغفرة والرحمة، وجاء مع جماعة كانوا لاجئين في الكويت وأقاموا دولة القرآن في هذه البلاد، لا بمساعدة أمريكا، لا وجود لا ولا بريطانيا ولا الشياطين، ولا يساعد على الدولة القرآنية إلا الله. إذن واستطاع أن يقيم هذه الدولة على أركان الدولة الإسلامية. كم أركان الدولة الإسلامية؟ 4. يا أهل الحلقة، الحلقة زادكم الله علما، ارفعوا أصواتكم، والله الذي لا إله غيره لن تقوم في الأرض دولة تسود وتحكم وتنشر العدل والطهر والصفاء إلا إذا قامت دولة على هذه الأركان الإلهية التي وضعها الله. والمسلمون يقرؤونها على الموتى لا يعرفونها أبدا. ويدلك لذلك كم دولة استقلت عندنا، نيف 40 دولة ما أقيمت دولة لا في العرب ولا في العجم على هذه الأركان 4. وحصرتا، مع أن هذه الآية من سورة الحج، قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض حكموا ولا لا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نبكي وإلا نضحك أو ميتون؟ تستقل أكثر من 40 دولة عرب وعجم، تجهل كل هذه الأركان وتؤسس الدولة على قواعد الباطل وأسس الشرك والباطل، ثم بعد ذلك نسخط لما لا عدل ولا رحمة ولا طهر ولا ما تكونت الدولة على أسسها الربانية. عبد العزيز، وعندنا شيوخ كبار، القرى في البادية يجمعونهم بالعصا ويصلون الصبح ويقرؤون ويتعلمون، والذي ما يحضر تحرق عمامته. أقيمت الصلاة إقامة ما عرفتها الأرض إلا أيام رسول الله وأصحابه وأحفاده. فماذا حدث عن إقام الصلاة؟ اختفى الشر والباطل والفساد، جبيت الزكاة رسميا حتى صاع الشعير ورأس العنز استجابة لأمر الله وتحقيقا لهذا المبدأ القرآني. هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كانوا عوام ما عندنا في ذلك الوقت علماء، ولكن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر امتثالا لأمر الله عز وجل. فتكونت هذه الدولة، ولولا أن الله حافظها إلى الآن لسقطت، لأن الأعداء من العرب من العجم من الكفار من المسلمين يعظون وينهشون يسخرون ويستهزئون. وأسفاه لأن القلوب عمياء. ومن ثم قامت الحجة لله، لن يستطيع أن يقول إن طبق القرآن كيف يكون الأمن ويكون الطهر والعدل. ما رأيته والله لدكاكين الذهب قبل أن يوجد هذا الخلط والخبط، دكاكين الذهب يغلقها بالحديد، لا والله ستارة من قماش، ويذهب إلى بيتي ينام والقيلولة كاملة. ونحن والحمد لله سكننا في بيت بلا أبواب. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ المراقص والملاهي والسينما والشطحات، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نحن لا زكاة، الضرائب حتى على النوافذ، والزكاة لا. ومن عجيب ما قلناه ويشهد الله، لما كنا تحت الحكم الفرنسي بعيني تأتينا الغرامة مكتوب عليها باسم الزكاة، حتى يقول المؤمنون ما يحزنون ولا يكربون، لأنهم يعرفون هذه الضريبة السنوية الزكاة. ولما حكمنا وقامت دولة العرب والله لا زكاة حتى لا تذكر. لا إله إلا الله. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ ماذا نصنع؟ فرنسا في الغرامات السنوية تكتب اسم الزكاة لتطمئن قلوب المسلمين، ما ظلمتهم، هذه ضريبة واجبة. فهمتم هذه ولا لا؟ لما حكم العرب مسحوا كلمة زكاة بالمرة. لا إله إلا الله. وما زلنا ما صحونا ما أفقنا ما فتحنا أعيننا. واذكروا قد يموت شيخكم بعد أيام وليالي، وتذكرون والله إن لم يتدارك الله المسلمين بتوبة صادقة يرجع إليه لنزل بهم من بلاء ما عرفوه. لا يفهم أنهم نجوا وأنهم خارجين عن قدرة الله وطاقته. والله ما هو إلا الإمهال فقط، إما وإما. وإن قلت يا شيخ ما هذا التبجع، كيف ما سلط الله علينا فرنسا أذلتنا، ما سلط علينا بريطانيا أهانتنا ومزقتنا، ما سلط علينا هولندا فعلت فينا، كان هذا ولا لا؟ وباب التوبة مفتوح، ولا يكلف دينار ولا درهم ولا رجال ولا سلاح ولا أبدا. ما هو فقط يقول من هو رئيس القرية أو الحي بأمر وزير الداخلية أو أمر السلطان، يا أهل القرية هيا نعود إلى الله عز وجل. كيف نعود؟ إذا دقت الساعة السادسة مساء يجب أن يقف العمل، فلا دكان مفتوح ولا مقهى ولا مصنع ولا عمل أبدا. وتطهروا واحملوا نساءكم وأطفالكم إلى بيوت ربكم. أهل القرية لهم مسجد يوسعونه، ولو بالخشب والحطب ولو بالخيام حتى يتسع لهم. أهل المدن في أحيائهم كل حي يوسع مسجده ليتسع لسكان الحي نساء ورجالا وأطفالا. هذا فيه كلفة؟ أسألكم بالله، فيه مشقة؟ فيه خسارة مالية؟ اليهود والنصارى هذه حالهم، إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل، وذهبوا بنسائهم وأطفالهم إلى ماذا؟ إلى دور السينما، إلى المراقص، إلى المقاصف، إلى اللهو وإلى الباطل. ما قالوا العمل الآن يتعطل. فإذا جاء صلوا المغرب جلس لهم عالم رباني ليلة آية وليلة حديثة، يحفظون الكتاب والسنة، الكتاب والحكمة، وكلهم عزم على أن يطبق ويمتثل في الأمر والنهي. يوما بعد يوم، عام فقط، تمحي مظاهر الشرك والخرافة والباطل والإلحاد والزندقة والظلمة والخبث، لا زنا ولا رياء ولا فقر ولا جوع ولا مرض. والله العظيم وما كلفهم شيء، مصانعهم تشتغل، مزارعهم تشتغل، أعمالهم قائمة، فقط ساعة ونصف من المغرب إلى صلاة العشاء. هذا سبيل النجاة يا شيخ، لما ما بلغته؟ والله بلغناه للعالم الإسلامي في رسالة سبيل النجاة بهذا التفصيل، وكأنما توضع على القبور لأمر أراده الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم نجنا يا ربنا، اللهم نجنا يا ربنا، واحفظنا بحفظك يا ولينا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.